نعرف أسبابه. يقال لا نراه، ما يقدر الشب ولا يقدر الله ولا يقدر يمتس ولا يراعى فيه ولا عندنا فيه ما هو خبر من الشريعة. حكم مترتب على الأعضاء لولا إخبار الشريعة به لما سمعنا عنه. الخبث الراع فيه وهو النجاسة ولا يراعى فيه، والحدث إلا الراع فيه من ممارسات عدل النار يغير هو معنى يجعلك لا يقبل، لا تقبل صلاتك عند الله، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. من الدمت لفيك وانت سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد تبارك وتعالى دمت لفيك. إذا هناك حدث وهناك خبث، الخبث هو النجاسة والحدث هو الحكم المترتب على الأعضاء يمنعها من طاعة ما، يمنعها من مولاها، ما يقدر يصلي ولا يقدر يمسل أصحاب بعض الأحيان ولا يقدر يدخل المسجد ولا يقدر ولا يقدر ولا يقدر. وإذا دور نعبه إن شاء الله نفصله. تقوم معايا والله ما أكون فاهم. إذا الطهارة، قال العلماء الطهارة نوعين، طهارة باطنة وهي اللي كان يتكلم عليها الراجل، وطهارة ظاهرة وهي اللي ركبت الشر لكم عليه. من ده يصى أول شيء بدأ به، بدأ به بالطريقة اللي يقدر يطهر بها، معناها بدأ بالماء، وكان أشبه كلامه فيها وفصل من كلام ابن عاشر. ابن عاشر جاء فيها حكم بيتي فصل، وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سليم. إذا تغير بطهر بنش طرحا أو طاهر لعادة قد صلحا، إلا إذا لزمه في الغالب كمغرة فمطرق كذلك لا استخ لا أهلت بها تكظهم وقيم عنه لأخبر الصعطة شيء الزقن فيه. إذا فهمتوه ونيجا الشيخ علي الصب فيها قاع الشي كان أنه قفين والله ثلاثة عن واحد ما طول فيه لا طهارة خرب تفاصيل. خلاصة القول الان قالوا على النبي الصالح المطروم منه السابق ترى يعبد مولانا سابق يصلي اهلت مسوي تم وسلمكم الواحد منكم ان يفطل له طرع له ناقض اللام على بداية الصلاة والله بداية الطهارة يعرف انه معناها انه مولد عليه الشيطان. النعاس وقت الطاعة من الشيطان، ونعود قاصبك البول والله كذا ذاك من الشيطان به اللي تلزيت مع الطاعة، يدل على فم عفريت مكله بيك وغمز بطورتك اللي في حرمك من خير. ولذلك أصبح الواحد منكم نعسان، يعني مثلا يصبر ينفوت يصلي الضحى له مثلا نعسان، ويتم نعسان بين المغرب والعشرين يصبر يصلي العشاء يفطن له مثلا نعسان، ويتم قاصب البول كل ما كلا يصبر ويصلي به العشاء له مرعا. يا الله تعودوا تعودوا وما سكبمكم الشيطان، تم تراقبوا إياك تفطنوا للطريقة اللي يغزي بها رجل أي رواية فطرة متلازة لكم مع طاعة مولان، عرف أنها قوة داخلك من عدو الله ما دام يحرك حالك وفي وقته يقلعها وقت معناه أنه ذنبرد يرتك تحارب عدو الله، معناه أنه مستعمرك من ذيك القوة وحاول تكروصها وتدير عليها فما يغزي. المسألة اللي تتعقل بها لا عند من يتهيطاعة مولانا، عرف أنها معناه أن قوة فاتحة الشيطان وداخلك منها فاحذر منها. في بعض الناس تمقاص والبول ما يبشره يكي قيم بيك انك من تقضى طهارتك تبول تعدل ما كذا يكفوتك الركعة الأول والله يفوتك خيرك اللي قاعد معه أرى بينما القاعدة فيه ما تغربش وني تصبر عنه شوية عقب ده هو لك واقع مدرى خالبه وني تصفى عنه لمرأة ده هو مدرى خالبه وتم ترد مع رقاه ما لك فاطنة قاصبك البول يعني انت تلحق الصلاة تقول ما نعدي ناك لانا هنجدد وغلا شوية تقبى مغرب يا امنا بني اخبط فيك اخبط فيك عماق يعني انت كنت واقف ترد مع رقاء ما قص ما نعاد سبك الشيطان عضو مسلط على رقاء ويحرك في عروق وكيه الدم ويالله حد يعس منه وعلى الله من شك. اذا قالوا انك ادري تتطهر سابق بعد قاعدة لا تقبى ظلمة عرف انك مطالب تطهير اهل الشيء الباسة يشيل لك فراشك ورا البيت اللي يصلي اجل اجل لا يجي وجهه قدر قبله لا يصلي المولان يا رب يتفرق نهز مسا من ركاني بسطة من ركاني الميدة اللي أنا صلي فيها كانت طاهر فراش ولا التراب سوى على التراب من ركاني جلي طاهر يلعدوا ثلاثة طاهرين استقبل القبلة وعدل قول الله لازم تفت الطهر تتحرك إنين عود واحدة من المسائي ما يسال كانك لا تدير وجهك له صلاة ما يخاف أهل تنفاطي أهل تعود مالك دائره من بنتك صلاة ما تفتح لك لأن الصلاة كيبدا مغفورة وإن ما تجي أهل تنفاطي ما تفتح لك الباسك طاهر يا مفتاح جلك طاهر يا مفتاح مكانك طاهر يا مفتاح الدار انفتحت الصلاعات مستعدة لك الثلاثة واحد منهم ناقص والله هما كامري عرف انك غير تخرج ما وصل تعب راسك ولا اجر لك وخريب اذا لابد من مفاتيح العود كل واحد منكم عام يصلي المولانا متفقدهم الثلاثة ويعود ما هم تابعينه لا يدير وجهه له يعرف انه اللي عدى الروح كان الشيطان توف طهارة المكان وطهارة البدن وطهارة الثوب لا يقبل الله الصلاة كون لقاه عاجزي قضية خلنا نعم نتكلم عليه حد قادر على لباسه هو منسس لا يقبل الله منك الصلاة ثم أكون فاطر المخلوق حتى لا وصيفه وعاد يعرض فعل الأقلاء ملائكة الكون يقسم عليهم شو لأن المخلوق مات صيفته الملائكة يقول بعض العلماء إنك إن يحضر لك الأجل سألنا الله يجعل يقع علينا السرور آمين لأنه عند من يعود أجل وعاد منتهي إنه يجيه ملك الشرار قلوا يا فلان مسلم عليك واسمح لي لقد طفت مشارق الأرض ومغاربها ندور لك إلا أشرب تجل عنك بها العطش فلم أجد لك رزقا في الشرار قرأتك اللي كاتب لك مولانا من الشرار ما ثلاث على وجهه يجيه ملك الطعام قول له لقد طفت مشارق الأرض ومغاربها بحيلك عش تقدروا جوهك توقف يجيه النفس كل رواية كان بها حياة يجيها ملك مكلم كلها ينزلوا قول له شو اسمح لي أنا كنت مكلف نوفر لك كلا يا هراك مريض يبدو لك أجلك رزقك من الدنيا توقف قلت لك قدامك إلا الدار الأخرى اللي كنت عندك فيها عندك فيها رصيد تسألوا هاي الدار الأخرى ما تيد من أهله يسمعتوه ولا ما سمعتوه إذا معناها إيش معناها المخلوق عدو سكن ما شفتوه هني يسلوا منه وتأيس منه الناس سألين الله يجعل لك صور آمين مخلوق مسكن ما ترى من أهل جار الطبيب على أنه فوق وفوق دار الطبع على أنه ينبع عنه وطيش جفة تنبع تنصحب قارج عليهم للسري منترك الزينة عاد له تنبع نعايلك اللي عاصر عليهم من قبل دراعتك ليت وفسخ لك حالك كامل سروالك وفراشك المرأة عندك شاشرتك دارك كراهكم حياتكم سياراتكم أموالكم متاعك حالك أصحابك انت الحين قلش دارك رمات يتحول لك أي رواية ما يعرفك حد والناس اللي تبقيك لها في التكية اكترد ماك بعيد عنك ولا أتلى لك ما هو مولانا ما كنت ينقال لك مولانا ما هربت قاع من المجلس إن ينقال لا إله إلا الله تدير في هنيك الكتاب وإن ينقال لك قال لك مولانا تعدل أنك للنوع قاع عليك أطرع لك الأخبار وإن تذكر مولانا تقول على أن هذا يوجع لك قلبك والآخرة ما تذكر لك وذي شماعة ما تقعد فيها أيوة الصدر خالق عاد الله مولانا وكان قاع خالق الله مولانا تور كرانك تنصاق نات بلقاء الله تعرف الله يتعدى يا شباب ويا شيوخ ويا رجال ويا نساء أرعى وارعى واتقوا آخر ما نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون خالق اتقوا الله وخالق اتقوا النار وخالق اتقوا ذيك الدقائق التي تقدم فيها على الملك ما تعرفش لديك حين تقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت أرحم اللحظة اللي جاي فيها المولانا ما عندك فيها ترد عنك منك الدنيا ما فيها شفرنا بعد برودها ما تيتراجوا حمانها ما تيتراجوا وكيلها ما تيتمنهروا إشرابها ديارها متاعها حالها نلقى حتى مقاتل العادة تخلص. إلى جاية تطرطق بعد وتخلص ترتدم بعد. ومع الملك انت ما تتشاد اخبار وقاع، انت ما تذكر ولا ينكر فرضك، ودارك انت ما تقرأ القرآن ولا ينقرأ في دارك، وجماعة ينكر فيها مولانا انت ما تعود في دارك ابدا، والمسيد اللي مسمي به ما تجي اللي قالوا بيت الله، وبليدك الشي كامل يربط مولانا انت معاديه ما تجي من الزر. إذا هو انت مرفوض ما تروح في نقر المسيد، جفتك ما ولا في المسيد، وانت ما قد تحوتك 5 أيام التالي من تجي المسيد. أرعاو يا شباب، وهذا هو حالنا كامل، ما في حد قد يطمع على الصوم من يسلك هنا. يا الله حد يقاتل ما يعرف انت ينقبل. قلت لكم محل الشاهد هذا المخلوق مسيكي واحنا كاملين مسيكي. واحد يني يشوف نهار الثاني لو ان مولانا نحت لك جفتك، لكن سبعت ايام في نقر قبرة ما في تتمونك مش من هذه الدنيا. كان بعض السلفيين يحضر الجنازة يطير له وحك مات ليستبشر لي الله، يقول لهم ما عندي يكون نشيط على هذا الحال الشف نستعد له ما حد مولانا عاطينا رقبة. كنت الصيف اطوح بين وانا على فرهم يارتي نستعيد لهذا سابق يرد في جسمي جاي يسمر الدم انا عارف ايش حكما ملي من مولانا ما ينفع فيها يا رب، ولا تنقال فيها العثرة، ولا ينفع فيها طبيب ولا حبيب ولا غريب. كاس الموت اللي يسقى الانبياء احرى الناس بدون الله كلها يعرف الراس ما ينغر. عزك الله حرم المخلوق بس تنطور عند بريح حتى يدري ينفس يصيفط منه يصحف معناها كأن الله تعالى يقول يا عبادي أشبهكم عندي يكلمكم على طهر حتى اللي منها ما تعاد له يرتدم وله يوجه ينصيد يكانوا يفارلوا منه يجي المولانا طهر وعاد ذاك يتوقف عليه الصربة من مخارق متوجه المولى. ولذلك عاد اليوم من علامات آخر الزمان عاد لنموت المخلوق. أنا أزيه مولانا مدة كاملة تعود تصلي عليه ما فيها مخلوق ما غضبان عليه الشريعة. لا شمن كراب شمن كمال شمن الزنات شمن كذاب شمن عمال الربا شمن الصراق شمن أفكاري للسحر شمن خرصوا في صرفين وثلاثة لهي ما في عوجه إلى كرك مولا الله ما أعلم إجماعته. آمين. الله ما أعلم إجماعته. يختارنا في الدنيا وفلا هذا النوع من الوجوه اللي قاع وجوده عند المجلس ربما يجيب عليه البلاء. وجوه يتنادوا عليها في البلدية ويتنادوا عليها أولاد عمو وجواتات أسجها وأسجتان والبطاري يهي لك وجوه ما قطع عينك شاهد جهبيت بيوت الله. هذه جاية شدو هذه شمن أهل السياسة وشمن أهل الخروج وشمن أهل البلدية جاي شدو وصار شيء من ذرو وجاي لنا المخلوق المحتاج الرحمة الملك وما فيك ما هديك صار عظم اخليت رؤوسكم ولا يدخل المجلس كذلك يعود في الطمع مخلوق منه وتقول الناس التجمع عليه ما فيها مخلوق يرجى منه صالح الدعاء. يا عباد الله يرعاوا على انفسكم يا خطير ترسوا يا الطب ورك للبيض ياسر من الناس يعود جاي للمريض رافد رباش فيها من السحر. الراجل جاي رافد الامره الاجنبيه لا هي يجمعوا على واحد قريب له يشريرهم لباس ويشريرهم المتاع ويخلي هذا النوع يعني قال شرب وسم لأن هذا السعر ونمر المتكشحة والراجل متكشح هذا النوع ايه هو المريض جاي تبدل يتسأل الله العافية وتشيلها هذه وجوه تغضي بالرحمن مخلوق ما في إمارة واحدة من أماير النبي صلى الله عليه وسلم لا في البس ولا في حركة ولا في ذكر المولى ولا في عباده ولا في وجهه حتى سقمات محارب فيهم دين الله. جيش الدور لا يكسر مهر. هذا بلاء، هذا مرض، يعود مريض فاصل في يا ربي. ويا ربي مديورين مادة يجدوا عود مرشي منها يا ربي حق حد. لقالك يا ربي قاع خيالك تخاف منه. خيالك تخاف منه. مخلوق قادم على الله مستحق. وعبدك تجمع له جماعة رافته وتحصر كامل عليه متوجه المولى كأنه يا مولى أنا متوجهين لك مثل مخلوق اللي يقدم عليك ملف انفض وملائك توقف وعمله ما تنسى ولا تلقاد يقول لا إله إلا الله مرة واحدة. قولوا لا إله إلا الله. راه ماركم في واحدة يقولوا لا إله إلا الله انطلق يا سيرتوا من اللقاء. لا إله إلا الله ما هم قادرين على عشرة من همتل. يا سلم الأصل ما يجد يقول لا إله إلا الله عشر مرة. لا فيه درك تنساء. يظل يرد عليك يرد عليك يرد عليك على الصبح ما يفتر. وليس توحل ذركوا على لا إله إلا الله يا إبي عرقل. ذكر مولانا ما يشع على الشار وما في كله. هذا من قولكم ما هو الكلام. هذا جربوه في أنفسكم يا عباد الله. لا إله إلا الله بالنسبة له صعبة ما هو مطلق عليه. ويقولها بالشار يا غير لا يجد لها طعما ولا لونا وارح. ما عندها لذة في قلب ولا عندها تمرد. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هو ذكر الله هرب باع لا يسر. وليلك لترك بكاء ومن بذي ولم كان يذكر يقاش مولانا تفضل لنا الشاب في كل جهة الآخرة. هذه لا إله إلا الله أخبار. واحد كان وما قفت ربنا قاعد ذكر مولانا داركم الليلة لي تقول فيها لا إله إلا الله دار الشب فيك العيار وخطارة عدوها الليلة وشوف دار تبطل الحرق شاب فيك التدخوض قول لا إله إلا الله إياك ما جنيت ورانا إياك ما حمنت إياك ما تخلط عقلك إياك ما انجهبت. قول له ما انجهبت انتم شور قلت لا إله إلا الله راجل يانا نجهب شور لا إله إلا الله ونتعود لا إله إلا الله ونسكن على لا إله إلا الله ونموت على لا إله إلا الله. لو مخلوق مساكين تاكي منقوط مباشي افنقر شروي طبيضة. كنت ما تلبس ما هو أحسن لباس حتى شي مخيط قاع ما يندر عليك بلا عايل وبلا منتر وبلا سروة. جفتك ما تروح فرشك ونيمش فيه مارج منك البول ومارج منك النجاسات ودمك ماشي من خنافرك وفمك محلول وعينك متغيرات وجسمك قايس الكبر وتنتظر ما يكون فيك الرب. يا ربي حلم يا ربي حلمك ورأستك ورحمتك يا ربي يا ربي رحمتك نرجو بلا تكينا إلى رفوسنا طربة عين واصلح لنا شؤوننا كلها. يا ربي عجبنا لذي الدنيا عقوبة سارة فيه إلى بلاء ولا شقاء ولا علم. اجعل الدنيا زيادة لنا في الخير واجعل الموت راحة لنا من كل شر واجعل خير أيامنا يوم لقاء. يا رب اجعل خير أيامنا يوم لقاء. يا رب اجعلنا ممن تتلقاهم الملائكة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ووالدينا يا رب يوم شيخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين. اجعل هذه الدنيا زيادة في الخير واجعل الموت نهاية كل بلاء وشر. لا إله إلا الله. حتى الميت حتى الميت وصيفوه بالسحور يعني ترجد على فراشك وتستحم وتطهر وتعذر طهارتك. لا عليك جنابة تستحم ولا اللام عليك الله حدث أصهر تقبل وتتوضا ومنو يبات الملائكة اللي انت تتقلب يقول اللهم اغفر له فإنه بات طاهرا. يا ربي هذا الجسم بات على طهارة اغفر له اغفر له هو يخر ديك يوم اعطيها لك إلا لأنك متطهر. الطهارة كبيرة في الشان عند الله يصيفط بها المجد ويرتقد بها ويطلب المغفرة وني تدخل بها المسجد تقعد تستقبل يسمون الملائكة يطلبوا لك مولاه وشي قاع ما يقدر يقدر ما يقدر يقدر من مقدار. لا إله إلا الطهارة عند الله في الشأن عظيم جعلنا الله من المتطهرين. إذن لا بد من طهارة اللباس، لا بد من طهارة الجن، لا بد من طهارة المكان اللي استعبد فيه الملك صلي. يريد عدى الهوس ثلاثة، عاد عندك المفاتح ثلاثة، عاد قد الصح معاك الخطاب، عاد تصلي قد تفتح له. سابقها الصلاة مغلقة مذبورة، وإذا اللي تعدى الماخص فقاء عند الله لا ينظر إليه، والملائكة ما تستنجر لك صلي، ورانك لك أتعبت نفسك فيما لا فائدة فيه. لا تورط راسك، لا بد من هالمسألة، اضبطوهم إن شاء الله. طيب هذا كامل لمسائل الطهارة الثلاث، هؤلاء فاتح ثلاثة كلهم عنده أدلة. شوفوا بالنسبة للباس عنده وثيابك فطهر، وثيابك فطهر، لباسك طهر. جلك لا يطهر من النجاسة، قال مولانا في أخبار الحيض، والراجل ربما العياذ بالله جامع زوجته وهي عليها الحيض، والله ما زارت عليها دم النفاس، وكثير من الرجال يعدل، وكثير من العليات يعدل. حرام على الراجل زمن لمر عليها الدم اسوا من الحيض والله من النفاس، حرام عليه خالط فرجه، فرجها ما يقرب، حرام عليه ان يتقبل هذا، وحرام عليه هو يعدل. ويسالونك عن المحيط، قل هو اذى قير نجس، فاعتزلوا النساء في المحيض، كافي لدار لهم كلمتين كل واحده منها، تدير بالك معاكي، اعتزلوا ولا تقربوهن، اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. واشترط علينا مولانا شرطين، واحده يطهرن وواحده يتطهرن. حتى يطهرن معناها يتوقف الدم، وتطهرن معناها يستحمو، فلا بد من شرطين، زوال الدم والسحو. ما يكفي واحد منهم عند الله، حتى يطهرن. فإذا تطهرن أراهن فاتسلك الطريق ذاتوهن من حيث وأمركم الله. إيش قال مولانا ورايا كامل؟ الراجل شم توقف عند إشارات المرور، والمرأة اللي توقفت عند إشارات المرور، يقول لهم مولانا سمعوا كريتكم وكريت حد كامل يتحفظ من الرجال. مولانا ما يعدل، قال إن الله يحب التوابين، قيس ذو كل ما يرتكبوا، ما يجامعها الراجل ولا تقبلوا ما حد عليها الحيط. قال يحب التوابين اللي بعد قاع ما يرتكبوا بعد قاع الجماع في الفترة، وعبدك ويحب المتطهرين، يبقي من ذوك اللي يستحموا، فجمع بين طهارتي البدن ظاهرة والطهارة من الذنب وهي التوابين. الله يرضى عنا. لا إله إلا الله. طهارتان، طهارة معنوية التوابون، والطهارة الحسية المتطهرين، معناها يحب من تطهر من الظروف، ويحب كذلك من يغتسل إذا كان الغسل واجبا عليه، أو توضع إذا كان حكم الوضوء. وأعطاه مولانا الكريا، ما هي قد الكريا، إن الله يحب، ومولانا يعود يحب العبد ما يعذب. يا رب ارزقنا محبتك. مولانا يعود يحب العبد، يعود ما تلا يقبل يعذب، لا يحد عليه الملائكة يحبهم الله. اللهم آمين. إن العود يحبه الله يمنع عنه العذاب، العود اللي يكبر في الدنيا كاملة من البلاء والمشاكل اللي تطهر به اللي يحبه الله. سئل عنها بعض العلماء، قالوا شنه الدليل على أن حد يحبه الله ما يعذب؟ قال لهم لأن مولانا قال إن النصارى صار عليهم لعائن الله، قال وقالت النصارى، فقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، سوقوا على مولانا أن يبقيهم اللي هم اليهود والنصارى، أرد عليهم مولانا. إن قالوا وأحباؤه قالهم قل فلما يعذبكم بذنوبكم، لعث نبقيكم ما نعذبكم بذنوبكم، لأن من أحببته سأنجيه من عذاب. وانتم تعرفوا انتم أفرسكم انكم قايسين العذاب، أنا حد نبقيه ما نعذب. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنا هالحقيقة أنتم بشر ممن خلق، غير ماكم أحباؤه، مخالقي فقط وعبيدي، يغار مال يحبكم مال الله وبالتالي دور عذبكم عذاب النكورة. نعوذ بالله من سوء قضاء. من يحبه الله ينجو من عذابه. يا رب اجعلنا من يا رب اجعلنا من يحبك وتحبك واجعلنا ممن رضيت عنه وارضيته. لا اله الا الله. ان الله يحب التوابين. قالوا ما دام مولانا ويحب المتطهرين. من هذا انك اشبه اوقاتك وقتك متطهر. وقتك على طهاره مش حالي يحبها الله. ادري باسك طاهر وعاص من النجاسات وطاهر ملي من جهه الجنابه وتحاول ما يتخض وضوءك. عمرك عمرك تصلي بسم الله تختار مع طهاره لعل تقبلك الموت يجون ما لا بخارق لا يقصروا. قال من عدت تقصروها قصروها يا بعد هو فات قصر سابق لا. من هذا ما جيتوه يا الملائكه كان ساحي على الرف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال قالوا يا بلال انا سمعت حس وطيك في الجنه. يا بلال انا سمعتك حسك ماشي في الجنه. قول يشبه عمل كنت تعدل وهو وصلك اليشم والعايده يسمع للصحابه كرم يحضر. ونعرف من هذا البلال من اهل الجنه مبشرين بالجنه. احنا راك موريتاني شاي عندنا الا العشره ومبشرين والمبشرين بالجنه قريب من 100. خديجه من خويلد مبشرين بالجنه وعائشه مبشره بالجنه وفاطمه الزهراء مبشره بالجنه وبلال مبشر بالجنه بشارة بالجنة الحمد لله وحدين من أهلها. تغار خالق من أرواقه ما تنقل لعل يخسر عمل. خالق من مخارق اللي يذكر على إمام اللي تقول له عنه من أهل الجنة يبات مرقد قاع به الشكر المولى ويزيد في العبادة. وخالق اللي تقول له من أهل الجنة يقول له بس يلطين دايمس. خالق من أرواقه اللي يبشر يتراحم وخالق اللي يبشر يزيد في حركة الصيف. كيه الانبياء قال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة تلتلي مالات بات صهراء كرعيك صبح من تفخين يرشرش منهم الدم وكرعيه من تفخين ورم بشدة قيام الليل يتقاطر منهم الدم يفرع. قالت يا رسول الله تعدل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. بعد واحد منه يقول له والله دور ان شاء الله الليلة جاية نرقد ليش طرع. قال له يا عائشة افلا اكون عبدا شكوى مولانا يعطاني دم الفضل اللي فيه معدنا المولاه يرطو يهنا هذا مولاه عاد عليه من الشكر الشناد لقد يقوم به قاع إلا ما تعود تطلب الجنة والفضل عند مولانا ومن ينعطانا قد أبتك تشكر مولانا لعلى يقلح للنعمة إذا الراحة ما يخالق إلا عند لقاء الله. لا لك معدنا على المخلوق إن يعطيه مولانا منزلة يرطو يسترع هو قاع يعطيه منزلة يلا يشكرها لعلى تنقلع إذا الراحة ما يخالق. قال لا فلا يكون عبدا شكورا. قالوا يا بلال انت قالوا ما انا سمعت قالوا وطيك في الجنه قول لي انت ايش بس شكتك. قالوا ماني عالم به يكون اني كنت حكما ان عدر طهارك ينقول الله حافظ عليه ذاك اللي كامل يعنيني من يكر صلاه تصلي ذاك الطهر نحاول تم دائما على طهاره الحرقه. قالوا يا كوني نرت به المقام لانك غالبا على طهر. يلا كل واحد منكم يعدل طهارته دائما ويرعى ويرعى ويرعى ويرعى اللي منكم. نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله تلاها الله بالزنا. يرعى المخلوق لعل تنقبض روحه ويجيل مولانا قاع الناس تقصره وهو عليه جنابه ما نزلها. كان في الدنيا فقيدوا كل واحد منهما 100 جلد ودار قاسي قايسي جريد الملائكة والله أعلم. يا مرة ناس بات عليها جنابة من الزنا لا تخلق. قالوا ما بعد الشرك أعظم عند الله من قطرة مني تنزل في رحم لا يحل. اللهم أجلنا يا كلمة عرف أنه اللي مشى في قدر ذاك الفرش وذاك الفرش اللي استقبل نطفة ما يسلمه لا يرمنا إلا نفسه. ولذلك مولانا يقول تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. الدول الآن ولله مثل الأعلى يعني أنت وحطائر من حدودها تستخدم جميع الأسلحة وتهدد بكل موتية وكل شيء يتحق عند كل حدود. فإذا كان هذا قاله القرآن قبل أن تكون فيه مفهوم الحدود، معناها أنك إن أنت تعتبر من الدول قوة وبأسها تصبها على حد عند حدوده، فكيف بمن تجاوز حدود الخالق؟ ولا رئيس الله يقبل يقبل. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ولذلك يتم الشاب جميل، ما هو قاد يهنا، ما خالق قاد هنا ميت ولا خالق جسد حرام عليه من السماء قطمس، يعني نسال مولانا عليه برص العداد يتمنى العافية فلا يجدوه. ماذا تقبل مراقع؟ قالوا ايه ما احفظ حدود الله، وهذا الجمال اللي اعطاك مولانا عرض ايه وقيل يتم له بدائر بالصلاه، ما بلا تشوف سوزين ذهو يطايح في القدحان يطايح في الحيو، شاب سكير ما بلا شايف. ان قالوا به اللي يغض من ابصارهم تتوطى فيها ما بيتقيد به فمه طايح. ان قالوا بك المكين الحرام أطرش هو شاب سقير، إن قالوا به اللي مولانا قال لك إنك لا تسمع إن السمع والبصرة، قلت إنك لا بد من تسمع الهول والواردين والخزو، إن قال لك بطرك تعص عليه قلت له كل ما جاءكم تصرط وتوكل وتوكل، إن قال لك على إنك لا تحرك يا كوش مطيرة في لنا قلت ماشي تتقدم لهوالك المخلوق مركب العود من تاجته يلوذ السيارة ترحم به تركده والله رقا يسند فيه. هذه الأعضاء بيت تسيطر عليها عن معصية الله، تبعدل على الملاء إلى ما سمعته قاد يا قهرة كنيني فرصي لما رتمنين تقول هدير عليك تقول لك ها فاني أنت هو ملوك الخلافة ونسلط ملاء عليها عيبة في القوش السمها تعود عاد تتلوذ رقلة والباس كانت تستر به ذاك الباس اللي على جلها ما تقد يظهر منها من خار لرة بهالعات يا عورة لأنها مولانا تستنابات سلط عليها بلاعات ساترقع لا أشرى ولا فزرة. أقول لكم أعطاه مولانا الجمال وأعطاه مولانا الصقل تبدل وأعطاه مولانا كلا يرضيك النعمة يقابل بها المليك إلا بشكرها، ما يزرى أبدا يقول ربي ما أنعمت عليها يا مولانا معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي أمار الله يا المليك جمالي. وني تفطل لك النغر باس وتفطل لمرن هكذا قال لي ايه هاي نعمة الملكة الصرحيها لا تقبل منك ارعاك. ولذلك تشوفوا لمرن جميلة ما يجاب لحد يخطب ومرة اخرى ما تسوي شيء ومع ذلك الخطاب عليها اطرق اطرق ايه ان قال القضية ما هي قضية الجمال ارعاك الله يلطف. اذن بالنسبة لطهارة الباس وذيابك فطر أطهار في البدل يحب التوابين ويحب المتطهرين، أطهار إلى مسجد الدوش خارج له المسجد قباء مسجد عايد في المدينة ما هو المسجد النبوي مسجد هارين قالوا مسجد قباء هما المساجد عمر أخباره المساجد السنتين الأولى مؤسسين في المدينة واحد قالوا قباء واحد قالوا المسجد النبوي الشريف اللي هو المقيم النبي صلى الله عليه وسلم وباني الزر قصر جمهورية قصور الدولة الرئاسة. قال مولانا انهم الحجرات يتكفيون نصر من يبقى تكرعيهم اسحاشية الحياة ولا والبيت اللي باني يرفض الله لقى جاين الله هو واحدة من عيال ما باقي عنهم ما هو قد اللي كرسى على فيه ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة وقراه ما هو خارق ولا في ضوايا عودي يتريس السجد عود يطرح الصبع ولا صاق عائشة قالت خلي لباس يسجد لرب العالمين الله يحرق بي الدنيا هاي وقتنا ما يشوق. لهذا خاتم الأنبياء وحدين يتمرقوا في القصور وهي وراها حساب القبور وأنبياء الله الواحد منهم يزقنا مع أم المؤمنين وهذا سيد المرسلين وعندهم قدر يتكون في متناورين فقط. لا إله إلا الله. حد يختار يعرف ان الدنيا ميزانها ما هو صالح يخرص يعطي مولانا للمقربين يعرف ان الدنيا لها رجيفة. ولذلك قلل من هذه المقربين وصبها على المجرمين. لا إله إلا الله. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات سماها مولانا حجرات يمتقط فيها النبي صلى الله عليه وسلم يتراور هو واحدة من أمهات المؤمنين لا إله إلا الله. لا إله. قم على يقول واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هذه الشقق الصغيرة ما يسمع فيها أكل غيبة ولا كذب ولا زور ولا بهتة. ما يكتم فيها الملائكة ما هو الشيار ذي الرحمة. يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويخاو منها ولا فيها ما هو شي زاكطة. هذه هي الحياة. هذه هي النزاهة. هذا هو بيت من المسلمين وبيت من المؤمنين. ويندفن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما عنده من منازل ما هو هذا القط. يفوت الشهر ما رش يتعشى به هو وعيال. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إن الله يحب التوابين. ما صدق ما هذا؟ تم النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليها. نزلت عليها من القرآن تمدحه. ناس يصلوا به. بوعيط لهم قال لهم إن الله تمدح علي من مولانا مدحكم. قال أعلنكم أنكم تحبون الطهارة طهاركم استعدوا. قالوا له كنا نتبع الماء على حجر كنا نتراو الاستبراء. واحد من يعود كان يبول والله يقضي حاجة الإنسان إلى بود الحجرة ونين يفوت يزول بها النجاسة كاملة يقبل مولي مولها ويقصر بلاد هوريان. قال لهم هذا هو اللي مدحكم عليه مولانا قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. مزارتهم يحب عادهم ما يحب الذي يحب مولانا ومولانا قال حتى انا نبقيكم انتم يقطع بك الطهاره ما كبرك عند مولانا. هذا غسل الدبور والقبول فنالوا به محبه الخالق الاعلى سبحانه. يحبون ان يتطهروا عنكم جالسه طهاره الخبث جالسه الدبر والقبول لبلاد اللي يبون من هالانسان وبلاد اللي يقضي من حاله الانسان. لو الناس ما يخلوا اثر للنجاسه يديروا الإحشاء ولا غير ما يتيسر لهم ولا يكتفى وبذلك يصبوا الماء على الفرداء حتى لا يبقى أثر للنجاسة. إيش القرآن يعلق عليهم يقولوا فيه رجال في رجال حق حق يحبون أن يتطهروا ولعادهم ما عدلوا لكن يبقي مولانا والله يحب المطهرين حتى مولانا يبقيهم جل وعلا. والله ما فهمتم والله يحب المطهرين. إذا عرفنا من هذا طهارة الخبث بيتين يحب التوابين ويحب المتطهرين في الحي ودم نجاسات. وجبرناه في قضية الاستبراء واخترق هام يطير الموت يقضي حاجة الإنساء. وجبرناه ثيابك فطهر بقى أن طهارة المكان. قال إن مولانا في قضية بيت الله الحرام قال وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. طهر المسيد للناس الله يصلي فعرف من هذا ضرورة طهارة المكان به وطهر بيتي للطائفين والعاكفين. وعرفنا طهر من باللباس وذيابك فطهر. وعرفنا طهارة البدن بأن الله يحب التوابين ورجال يحبون أن يتطهروا. وانقفرت الحلقة بحمد الله من طهارة الحدث وطهارة الخبث طهارة البدن طهارة الباس طهارة المكان. إذا الفاتحة ثلاثة حمد الله درناهم في البنان نرجع بهم الليلة العجر كل واحد منكم الليلة ما يجيبش من التحف يقول لهم تعالوا عندي لكم الليلة كارية شبه من كارياتكم الماضية كم الليلة عندي مفاتيح الطهارة وعرف الدليلها من كتاب ربنا سبحانه. عتماتيت مقلد فيها حج التابع فيها لكتاب الله ويصورون الملائكة في قبر ما دليلك يقول لهم تعالوا نقدم لكم درس لا تغريتوا ذيك ساعة. دليل على طهارة الخبث كلا والدليل على طهارة كلا والدليل على المكان كلا والدليل على اللباس كلا. هذا من كلام ربنا وانت رأوا له ناقشوا كين قال لهم هما يبدلوا القول لدي. هذا كلام لا إله إلا الله. لا إله إلا الله طهارة الحدث معناها طهارة الخبث معنى اللباس عن المكان عن الجد. إذا عرفت ودينة الحمد لله طهارة الثوب طهر هي وثيابك فطه طهارة جلك النجاسة اللي تعلق بها العامة جاتنا في أخبار الحيض إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. طهارتك عند البول إنك زولها وما كذا جاءنا فيه رجال يحبون أن يتطهروا ما النبي صلى الله عليه وسلم الكيس. هذا الحكم اللي هو ما نعاقين أولاك قال من الصحابة أنتم أهل القبى أهلكم تتعدلوا قالوا له كنا نتبع الماء الحجر كنا ما نفتثوا إلى الشيء اللي يزولوا بها النجاسة حتى إلى استبرينا وزولنا عن النجاسة بالحجار وكلا والطوب يجبرنا والطين اليابس نقيم واشيو يقبوا منها ونطهروا بها حتى لا نترك شيئا من بقايا النجاسة. قالوا ما هذا مدحكم الله بها مولانا راضي عنا اللي تحذروا هذا يرضي الملك من فوق سبع السماوات ينزل في كتاب الله. مخلوق يعبد مولانا بعبادة شي جبريل شي مخبر. لا إله إلا الله. لهذا مدحكم الله. إذا عرفنا من هذا دلة طهارة الباس طهارة المكان طهارة الجن. إذا يعود الواحد منا الباس طاهر جله طاهر مكانه طاهر يعود عاد عاد مهيئ عنده مفاتيح الطهارة. طب يا سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ طيب فم طهارة الحدث. الحدث الحدث قسموه العلماء إلى نوعين، حدث صغير وحدث كبير. حدث صغير كافينه، حدث كبير لو بدأ نصحه. الحدث الصغير كيفاش؟ حد يخرج منه دولار. والله رواية باطل اللي تعرفوا المسائل التفصيلية تعرفوا أنا واقف بطول الطهارة كعابد ريبول عابد يقضي حالة الإنسان خرج منه كذا الملي شيء معين أنه واقف تنقط خرج منه الضراط شيء هذا يلزم منه الهوضوط أتوضى ولا إله إلا الله. أنت توقف بني يدي الله إن قال لك الطهر البس أحسن ثياب. تعرفون حضرك ولله المثل الأعلى عنده ملقى مع الرئيس دور يسلف دراعة من بزار ودور يدفن دهينة ما كان يديها ويلود العائل لباس بهم ويلود العمامة ويقبض مرأة ويقع على الشقارة ويكشني ذاك ويسقم ويسوق ويعد الحارت وبهاش من جابر ملقى مع الرئيس. هذا راه جابر مع الرئيس ودب قاع يصوح من ذيك القعدة ولا أدري يشوف وراه ودقيت عود قاع زاروا زيارة ما أدري يشتغل وراه. فكيف برب العالمين اللي يفتح لك انك تناجيه وتعبد وتوقف بين يديك كلام المرء؟ عاد الادم عمولان ان يلا ترى وقتنا نهن وقفوا بين يدي الله في التهيو ما نعود باطدنا حالتنا لان العدل مع المخالق يلا باطل عدل مع الخالق شي كيف ولذلك اضعف الايمان. يا فهمتوها خارج واحد عالم صالح حتى من الصالحين صالح صحك حق ما هو كي موريتاني موريتاني يقولوا صالح هو خاسر صالح من الصالحين عبد الصالح وقال متخلع لواحد من السلاطين وشباب يغش من الرسالة ولين وشبار حتى وعني وانا يتخلع عليه الله جاء فيدو دبوس وقام يتوطى من عائله وهل وخل على تبيه وعلى فراشه الزين وفيدو دبوس وعندهم مالي شكين يقولوا ما عليه وحاله وقام يتقدم على الهيوتو وتجا قاعدته وتفل تفلة بالمعينة وتلق أقوم قد كان عيهم اللي الحالي في القراء صالوه الرئيس وعد القدر من الأحوال وعد الرئيس اللي خلاص كان أنا دقاء جاء مجنون والله كان بلغوا أنه صالح من الصالحين من الشاب وقاع قال هذا مجنون يعني إن فات التسع ما عاد يبدأ المجنون قال متين عدل تفقت عليه قال دوري ايش عدل قال بسوء تخلت قاله وتخلت بالعائلة وقوم تتواطى بيه ثانية جيت لافد آلك إيه ما غريش والله شي هذا طرق ما شفت الفراس الزين رغم ما شفت الصالوه ما شفت الجو قال شفت بعض وعقب ذلك اللي قعدت قال ما سلمت علي وانت تخاطبني ما قلت اني امير المؤمنين وعقب ذلك حتى مقابرني بوجهك وعقب ذلك مقصك عيك ام اللي قدي وقعدت القدام هذا قال له اعمل اعلم السؤال هذا مش حاملك عليه قال له بيدي هذا نعدل مع ربي كل نحاول قطل امن عليه وانت واهر انك هذا رحلوا عاد واحد من كنتوها ما زال قاعد يقولون الرئيس دار يسف قربه مخلو قد يجاوبه قاع المخلو غريب مخموره مولانا قال نشوف العائل نخرص ويعدهم صقل إلا أنا وخل بهم نمسي وبالنسبة لها تطهارتي هذا شيء نتقرب به المولانا ما نختار نفتصال معاه قاعد وكون نقعد كذا نمشي قالوا إلى مقدمة الصف ونقعد في بلاد الله وبيت الله كوني ما سلمت عليك أنا ندخل بيت الله وما نسلم كورني ما قلت لك يا أمير المؤمنين خايف لانك انت من قال انك أمير المؤمنين ناس ما ينبقى عليك ولا يراضي عنا عندك ولا انا كمير عليهم قلت نقول لك رئيس به اللي قطعون رئيس قاع الخلوات يا غير نقول أمير المؤمنين ما قلت لك علموني به ما هم راضين به وانا خايف لا تسجر علي كذبية هذا النوع ما يكثر منه والله يكثر منه هذا رحمة الله يعطيه مقابلة وراء هذا هذا النوع خطير نهار منه دقيقة واحدة قاع تكتر الصيف للدنيا اللي تطايح في القدحان هو من نفسه قاع مشي واحد منه طار للرئيس قاع لقاو لأنه حركاته كاملة قراية لا سمعتوه ولا ما سمعتوه قالوا زاد عن طهارة الحدث نوعين طهارة صغرى طهارة كبرى طهر الصورة له هي يعدل منها له. وقالوا سبحان الله الرحيم المولى الكريم وحق ورحيم ومن لا شال مقابرنا إلا من مقصينات الأمانة ويغفر عنا أبواب عدل ما عدل الهش ما أفطنت له لقهر كنيت والله أني الحق راسه لا يمسح لي ولا أفطنت له أني الحق وذنه يمسح لي هم ما يخسرهم لأن مولانا في الوقت اللي آمرك بتتوضى محافظ على صحتك وراسك. ثم شفتوا صناديقات البوسطة شفتوا هاك السلوك تليفون يعودوا عندهم عندهم صناديق صناديق الهاتف هذا وبنلقاه كراه الديات هذا اللي يعودوا فيهم صناديق كراه كل بليدة فيها قدر من الديات عندها صندوق مركبين فيها ذيك والبوسطة عندهم اللي بليدة مجمعة فيه وجوا البوسطة يفتحوا عنها إيه الهواتف شفتوا ذيك الخزنة راسك مركبة فيه قدر من أجهزتك اللي لا بد منه وهو صندوقك اللي فيه سلوكك المركبين الأساسي وليني أمرك مولانا بالتم دائما تقصر له تتعطل ما سوى جهزتك ورب العالمين يأمرك بأن تعبده ويحفظ عليك مع ذلك الصحة والعافية. أيدك ما في ذلك من الأجهزة وكرعيك ما فيه من الأجهزة ووجهك ما فيه من الأجهزة وليني يبقى لا دماغك من فوق لأنه في فتحة محارية في الدماغ ما شفتوه الشرار يعطي ياسره هو في بليده في راسه تتبخ ذا يدا تقول انه مرجن ثم فتحة في الدماغ والراس حساس امر الله بمسحه والتخفيف عليه حتى لا تتعطل اجهزة المخلوق ليعمل. الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده يامر ويكلفك بالتكاليف على مسروح عملي صحتك حتى لا تتضرر ما حدك قد ما تتضرر قال لك للراس اللي مغبر وقد مولاه العود بعريفه والقبرة متكوك منها اللي امسح لي خليها لوذن به اللي حساسة لعل توجع امسح طول اقصر وجهك واحنا على البقية الاخرى ياك تم اجهزتك ما يتعطل لان الراس فيه العينين فيه الخنافة مركبة فيه الاجهزة كاملة الاساسية هو قرب هو انزيم ومطلسم من وديات الاعضاء فيه لوذن تسمع فيه العين تشوف فيه الخناف للشم فيه الفم يضوب فيه لسان يتكلم فيه الدماغ يفكر فيه الراس اللي هو سه ما دام معبب لم الأجهزة خفف على مكمن هذا لأنه هو يزين الضوء على تعطل ناصيك. إن الله كريم رحيم لطيف بعباده رؤوف يأمرك بالأوامر هم عليه حافظ على أمة لصحته. إذا طهارة الحدث والله حدث رصار طهارة الخبث معناها طهرت الحدث أكبر قضية واحدة وهو تعدي لك الجنة. وقال العلم من حكمة في الجنادة على المخلوق ما يمرق منه المني ما نقصد قوته لأن المني يمشي من مخ ما كن فاطني الله ودهش ونفحل اللي يمتار عليه الصيد ما تلقى يحرك في الغنم الإنسان باش ضعفه كيلو مشاب تقول شوفه. ولذلك جاء في الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة معناها قادر على النكاح فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصل الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم لأن الصوم يضعف لك الشهوة حتى لا تغلب الشهوة عليك ما ترتكب للعاد ما أمرنا بأن الصوم ولأدرنا ما قادر على الزواج دل على أن قلة الأكل والشراب واللذات يضعف الشهوة وبما أن المال يخرج منك تضعف آمرت الشريعة بتصب عليك الماء. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الماء نشط الأعضاء. ولذلك يقول مولانا وجعلنا من الماء كل شيء حي. كأن خرج منك ماء فضعف صب عليك الماء إياك نشط تطرى قوة من بركة تلك الطهارة. لا إله إلا الله. أيوة لماذا حد بير ما يتم يستحق؟ بما أن البول يتكرر وملاه يقدع الشهر بالزريق وظل لا يبول وظل لا يقضي حاجة الإنسان لكن يتكرر عليه كثيرا أسقط الله فيه الغصن لكن يشيك الله مرة هو اللي أمر تستحم به لأن من شر من فضل مولانا كل عبادة كل مسألة كثرت مولانا يخفف وكل مسألة عادت قليلة معناها أنه ما يشاق عليك أنت قد تعدلها المولى ولذلك أرك الصيام يعني قال أن رمضان عادي قريب كل واحد مكوين يتفضل قلبه رمضان قريب اعطينا خير وهذا قريب لو ورق واحد يهت هت واحد يلوجه كانوا صوم يقول له واحد يقول لك انا قاعد ما اشتغل وله هم مخممنا هو شهر واحد يزقنا في العام بينما الصلوات ما تكلفك بعد خمس صلوات في اليوم والليل. ايوه من كرم مولانا صلاه الصبح عدى لها ركعتين هي للناس عاد بالهرقاد وتعبان وياضك بين عود الصبح عشر ركعات لانك يالتك تشكر مولانا علي الرقد الطويل تعطي في كتير في من العطره كامله من دماس بيت ريد تخر يا الله تخلص قدر من وقت. فمع ذلك مولانا عد ركعتين لان ما خارق وعدل لنا عقاب الليل قال ولا نتسد معناها يا الناس قوموا الصبح قريب ان هين ام اللي يطلع الفجر الصلاه وخر يا الناس قوموا ما ادري اقول يفوتكم الصلاه عاد وزن وعقاب الليل يا اخي المخلوق يتهيأ بين ما لقات الخرين ما يباعد بين الانهى واقامت اما الصبح يعيط وعقاب الليل وتسمع لا تقول تخرص تتمرق تخرص وزرع ايه اللي مازال كامل حسب رجلي رجلي ووعت هيا نعات عليك جنابك لانك تطهى الى ما حميت ما قوم حمي قوم صادي المولى وعد عقاب الليل مربي الديك الديك مربيه اياك يوكله والديك يوكله هو تعطف الباس عقاب الليل بطرون رابد والديك ما بيرقد اللاني تنضى في الكمر الليل حس قوق قال غير مخلوق ما بيرقد قالوا ما حد اول الليل ديك الليل ديك وقت فاطر انه اول الليل بلا بركه به اللي تحرك فيه تكوس وكام واللاني تطايح الناس وياك المور ياك الوقت اللي تطيح فيه المخالف يفطن بالديك يقوم يقوق يا عباد الله طاح عنكم اهل الباطل قوموا انتم يا عباد الله هل عاد وقتكم واحدين يقوموا اياك يسرقوا شماه لهم واحدين يقوموا يسرقوا ركعات المولانا للقاء الله في القبور كلها وسرقت واحد مثل فيه عقاب الليل يصلي ركعات سرق سرق الحلال واحد ثاني ماشي عقاب الليل الناس رقود كانوا يبقى شماه لا اله الا الله الوقت انتهى الله يلطف الاخوة شاروا علي بان الوقت انتهى منه زمان إن شاء الله الليلة رانا سمعناكم الحدث الأكبر والحدث الأصغر يا غير ما فصلنا حتى من الحدث الأصغر سمعناكم طهارة الخبر وبينا لكم إن شاء الله دلتها وراجل من المولى أن ينفعنا بما نقلق بما نعلق وأن ينفعكم بما تسمعون وأن يجعل هذه الاجتماعات كفارة لكل ذنب ونجاة لنا من كل شر وحسمة لنا من كل سوء محض جوده وكرم أين خطوة من دعاء إن شاء الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أدريت عنك اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح سألك اللهم بجميع أسماء سألك اللهم بجميع صفات اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تترك لنا أمر إلا أفر تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدنا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمع يا رب لا تترك لنا أمر إلا أفر يا رب اغفر جميع ذنوبنا وتجاوز عنا بلا عتاب ولا حساب ولا عقاب يا رب اغفر جميع ذنوبنا وتجاوز عنا يا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنب ذنوبا إلا أنت اغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الرحمن الرحيم يا رب ارحمنا واغفر لنا مغفرة من عندك تمحو الصغائر والكبائر يا رب اقبل علينا بما تقبل به على عبادك المقربين من العافية والسلام وعظيم المغفرة والتجاوز وعظيم العون على طاعتك والتسديد في الأقوال والأعمال إنك السميع المجيب لا تذوق لنا أمر إلا أثر ولا يهم إلا فرجت مع العافية والسرور عاجل يا رب لا تذوق لنا أمر إلا فرجت يا رب لا تذوق لنا أمر إلا فرجت ولا عيبا إلا سترته بالدنا والآخرة ولا دينا إلا أديته ولا عدوا إلا كفيته يا رب اكفنا شر خلقك يا رب اكفنا شر خلقك يا رب اكفنا شر خلقك يا رب من كاد لنا فكده ومن أراد بنا سوءا فعاجله بانتقام يا رب من أراد لنا بسوء فعاجله بانتقام يا رب كن شريعا على أعدائنا اللهم اكفنا شر خلقك لا تترك لنا عدوا إلا كفيتنا شر اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا اللهم اجرنا من جميع العلم اللهم اجرنا دائما وابدا من جميع العلم اللهم اجرنا من جميع العلم وعافنا اللهم من العجز والكسر اللهم عافنا دائما من العجز والكسر اللهم عافنا من العجز والكسر اللهم اغفر لنا كل ذنب اللهم اغفر لنا كل ذنب وتجاوز عن كل قبيح واستر كل قبيح لا تذوب لنا حاجة من حوائج الدنا والأخرى وأنت أعلم بها إلا أعطيتها لنا وأردتنا اللهم اقضي ما في علمك من حاجة اللهم اقضي ما في علمك من حاجة اللهم لا تذوب لنا حاجة من حوائج الدنا والأخرى لك بها رضا